هذا قول جماهير أهل العلم، هل هناك من أقوال أخرى غير هذا؟ في الأول، الشرط الأول أن يكون قبل استكمال المولود حولين، هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ نعم، هناك قول آخر لأبي حنيفة، وهو أنه بعد الحولين يتجوز في الستة الأشهر، فإذا رضع بعد الحولين ستة أشهر فيتحرم أيضا الستة. وهناك قول أوسع من هذا، أن رضاع الكبير مطلقا يحرم سواء بعد ستة أشهر أو أكثر من ذلك، ما دام أنه رضع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فهذه أرضعته فتحرم عليه. فتوسع ابن حزم رحمه الله في هذا، وهو قول عائشة رضوان الله تعالى عليها، فترى أن رضاع الكبير يحرم، استدلالا بقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عن سالم عن أصحاب رسول الله. والصحيح هو ما ذكر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق العظم أو ما فتق الأمعاء، لا رضاع أو لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. هذا الصحيح إن شاء الله. والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات، هل هذا محل اتفاق أم في خلاف؟ في خلاف نعم مشهور، فأكثر أهل العلم وهو مذهب المالكية والحنفية من أهل المذاهب، نعم أحسنت، أن أكثرهم على أن قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم، سواء مصة أو مصتان أو أكثر من ذلك، فإذا حصل الرضاع حرم قليلا كان أو كثيرا. وهذا قول جماهير أهل العلم. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، وهكذا أيضا المشهور عند الحنابلة، أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. وهناك قول ثالث، هذان قولان، أن كثير الرضاع أو الرضاع وقليل الرضاع يحرم، وهناك قول آخر وهو أن خمس رضعات تحرم، وهناك ثالث. ما سمعت؟ خمس رضعات ما أعطيتنا هذا الأقل، كم الأقل هذا عند من؟ ثلاث رضعات تحرم، استدلالا بالحديث الذي في مسلم، لا تحرم المصة من رضاع والمصتان، وهذا قول الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الثلاث فصاعدا تحرم، استدلالا بمفهوم هذا الحديث، حديث عائشة لا تحرم المصة من رضاع والمصتان، الثلاث تحرم، فله مفهوم، ولكن قد قضي عليه بمنطوق حديث عائشة أن هذا المفهوم لا يعمل به، لأنه قد جاء المنطوق كما تقدم معكم خمس رضعات. هذا هو الصواب إن شاء الله، هذه ثلاثة أقوال، خمس رضعات قليل كثير، واحدة أو اثنتان كله يحرم، ثلاث رضعات تحرم، هذا القول الثالث وهو قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا. والصحيح قول الشافعي والمشهور عند الحنابلة. طيب، فما هي الرضعة التي تكون واحدة تحسب؟ الرضعة التي تحسب واحدة ما هي؟ أي مجرد يلتقم الثدي ويتركه تكون واحدة وتحسب الثانية إذا رجع؟ نعم أحسنته، الذي يظهر الله أعلم أن مجرد التقام الثدي ثم تركه لعارض من العوارض كالتنفس وكأيضا كذلك العطاس أو الانتقال من ثدي إلى الثدي الآخر، هذا لا يحرم، وإنما الذي يحرم أن يتركه باختياره، يلتقم الثدي ثم يترك الثدي باختياره ثم يرجع إليه مرة أخرى، فهذه ثانية، تلك أولى وهذه الآن دخل في الثانية. وأما أنه يلتقم الثدي ثم يتركه لعارض من العوارض كالعطاس وأيضا التنفس، أو ينتقل من ثدي إلى ثدي آخر، من ثدي إلى ثدي آخر ولم يترك لأجل يعني أنه قد انتهى من هذا، وإنما لأجل أن ينتقل من هذا إلى هذا، فهذا عند جماعة من العلم يحرم. والمشهور عند الحنابلة أو ما قول عند الحنابلة رحمهم الله أنه يحرم مجرد ما يترك ويرجع، هذه واحدة تحسب، تحسب سواء ترك باختياره أو بغير اختياره، سواء ترك الثدي باختياره أو بغير اختياره، فإذا رجع هذه ثانية الآن قد انتهى من الأولى. والذي يظهر أنه إذا ترك باختياره من غير عارض تكون واحدة، وإذا ترك لأجل عارض ثم رجع هذه واحدة، هذه واحدة وليس باثنتين. إذا ترك لعارض ثم رجع هذه واحدة وليس باثنتين، وإنما التي هي واحدة كاملة إذا ترك بالاختيار ثم رجع. وهذا يعرف بقرينة الحال، هذا يعرف بقرينة الحال من الصبي أنه ترك بالاختيار أو ترك لعارض من العوارض، هذا يعرف، يعطس ويعني يترك الثدي ثم يحصل له عطاس، أو يترك الثدي من أجل التنفس يريد التنفس ويرجع، أو يترك الثدي رأى واحد طرق الباب دخل يصيح ترك ونظر إليه ونظر إلى هذا الداخل أو الطارق نظر إليه، فهذا ظاهر قرينة الحال أنه ما ترك باختياره وإنما فضولا لأجل ينظر من هذا الذي دخل ويصيح، فهذا يعرف بالقرينة والله أعلم. قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قرأنا هذا، قال وأما المحرمات بالصهرية، وأما المحرمات بالصهرية، محرمات بالنسب، محرمات المصاهرة، محرمات بالرضاع، تقدم الكلام عن محرمات بالنسب والرضاع. وأما المحرمات بالصهرية فمن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة سيأتي الكلام عليهن والكلام يعني الشروع في ذلك. قال وأما المحرمات بالصهرية فقوله أمهات نسائكم، وجملته أن كل من عقد النكاح، أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها، وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. هذه قاعدة، أن كل من عقد النكاح، أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح هذه المرأة، وأقصي أمهات هذه المرأة المنكوحة وجداتها أيضا، وإن علونه، وإن علونه من الرضاعة أو من النسب بنفس العقد، بمجرد العقد على البنت حرمت الأم، كما تقدمت معكم القاعدة، العقد بالبنات يحرم الأمهات ما يشترط به الدخول والجماع، والعكس الذي هو تقدم معكم أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، لابد من دخول على الأم والجماع على تفسير، على التفسير الصحيح بالمقصود بالدخول أنه الجماع للأم، فالجماع للأم يحرم البنت، أما مجرد عقد على الأم ما يحرم البنت، ما يحرم البنت، فلك أن تزوج بالبنت إذا طلقت الأم ولم تجامعها لك، أما بالنسبة للأم فتحرم عليك بمجرد العقد على البنت، أول ما تعقد حرمت عليك تحريما أبديا، سواء كانت الأم أو الجدة، من الرضاعة أو من النسب على ما تقدم خلاف الرضاعة. ومن الذي خالف أن أم الرضاعية لا تحرم، أو أن أم الرضاعية تحرم، من الذي خالف هذا وقال لا تحرم الأم الرضاعية وليس كالأم النسبية؟ شيخ الإسلام رحمه الله أحسنت، فقال الأم الرضاعية ما يكون أم النسبية فما تحرم عليه، فإذا طلق البنت تزوج بها ما في مانع، ما تحرم عليه. والصحيح الذي عليه الجمهور هذا أحوط، أنها تحرم الأم الرضاعية كالأم النسبية. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لا زال في المحرمات بالصهرية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة، وسميت ربيبة لتربيته إياها، هذا سبب التسمية، سميت ربيبة لتربيته إياها، وهذا في الغالب كما سمعتم. وقوله في حجوركم أي في تربيتكم، قوله في حجوركم مقصود بالتربية هنا، وقوله في حجوركم أي في تربيتكم، يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته، دخلتم بهن أي جامعتموهن، وهذا هو الصحيح، دخلتم بهن جامعتموهن، قول ابن عباس ومجاهد، ومنهم من قال المباشرة من غير الجماع تعتبر دخول، فإذا باشر من غير جماع قبل مس فهذا يعتبر مقصود دخول هنا. تحرم البنت إذا مس المرأة ولو ملاصقت بشرة ببشرة من غير جماع، هذا يكفي. والصحيح أن المقصود بقول دخلتم بهن جامعتموهن، فإذا جامعت البنت حرمت، أي إذا جامعت الأم حرمت البنت بهذا القيد. قال يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته دخلتم بهن جامعتموهن، ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وهذا احفظه، يحرم عليه بنات المنكوحة وبنات أولادها أيضا. بنت المنكوحة التي هي الربيبة، هذه تسمى بالربيبة المباشرة، وكذلك بنات المنكوحة هذه تحرم عليه، البنت وبنات البنت. فبعضهم ربما يظن أن المحرمة هي هذه التي في الحجر، بنت الزوجة هي المحرمة، وأما بنت الزوجة ما هي محرمات، لا، بنت الزوجة محرمة وبناتها أيضا محرمات عليك. قال ويحرم عليه أيضا بنات منكوحة وبنات أولادها، وإن سفلنا، وبنات الأولاد أيضا عندها بنت، وهذه البنت لها، هذه الربيبة الآن عندها بنت، وهذه البنت لها أولاد، بنت أولاد البنت هذا التي هي بنت الربيبة محرمون أيضا عليك، محرمون. بنات الربيبة محرمة وبنات بناتها محرمات أيضا كذلك، هذه انتبه له. قال ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات بناتها، وإن سفلنا من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة بهذا القيد، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها. فإذا فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، وهكذا يتسلسل، بنتها بنت بنتها إلى آخر ذلك، بنات بناتها، لأنه ما دخل بالمنكوحة هذه وإن مجرد عقد، ولا يجوز له أن ينكح أمها، بمجرد العقد تحرم الأم إذا عقد على البنت، ولا يجوز له أن ينكح أمها، لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فإن لم تكونوا دخلتم بالأمهات لا جناح عليكم في الربائب، وأما بالنسبة للأم أطلق مجرد العقد على البنت، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متنا. وقال علي رضي الله عنه أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة، هذا قول علي، أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة، وهذا القول مرجوح، فأم المرأة تحرم بمجرد العقد لا بالدخول بالبنت، بل تحرم بمجرد العقد، وهذا هو القول الصواب عليه جماهير أهل العلم. وعلي بعضهم يطعن في الأثر إليه، ففيه علة الأثر إلى علي، لكن ثبت عن غيره من السلف أنه يقول بهذا القول، وأما علي فلم يثبت عنه هذا القول، أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة، هذا لم يثبت عن علي، ولكن ثبت عن غيره أنه يقول بهذا القول أن البنت في التحريم كالأم، فالأم تحرم بالدخول، أو الأم في التحريم كالبنت، فالأم تحرم بالدخول على البنت كما أن البنت تحرم بالدخول على الأم. والصحيح أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، والبنت تحرم بالدخول على الأم، هذا القول الصواب وعليه جماهير أهل العلم، وهو المنصوص عليه في الكتاب. هذا نكتفي به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.